إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف إخوتي وأحبتي في الله درسنا في جوهرة التوحيد، منظومة في التوحيد للشيخ أحمد بن مشرف المالكي الأحسائي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والشرك فصل في أنواع الشرك. فصل في أنواع الشرك، خلاص. قال: والشرك نوعان، فشرك أصغر وضده وهو الذي لا يغفر. فالأصغر الرياء والتصنع للخلق والسمعة ممن يسمع، ونسبة الشيء إلى الأسباب منخرط في سلك هذا الباب. نحو أصبت هذا المال بالتكسب، أتى لي الثروة لولا تعبي. ومنه أيضا قول: لو كان كذا لكان هكذا ولم يكن كذا. والحلف من ذاك ولو بمحترم، شرعا وكفر إن يكن بك الصنم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الشرك. والشرك نوعان، فشرك أصغر وضده وهو الذي لا يغفر. نعم، بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنواع الشرك بعد أن فرغ من بيان أنواع التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء. فإنه لا بد من معرفة الشرك وأحواله وصفاته لنسلم من الوقوع فيه. ولو قال لنا قائل: لماذا تدرسون أبواب الشرك والناس كلهم موحدون؟ فلماذا تشغلون الناس بالتحذير من الشرك والشرك قد انقطع من الأرض كما يقوله البعض؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إنما ندرس أبواب الشرك والتحذير منه لثلاثة أسباب رئيسة. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه وأخبر بوقوعه في هذه الأمة. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه فإنه واقع لا محالة. فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على الحنيفية البيضاء والمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد ظهور الفرق انتشرت الفتن الكثيرة ومنها الشرك، لكن الشرك لم ينتشر بكثرة في هذه الأمة إلا بعد القرن الرابع. ظهر قبل ذلك ولكنه لم ينتشر إلا بعد نحو 400 سنة. وذلك عندما جاءت الدولة الفاطمية العبيدية، الفاطمية زورا، وهي العبيدية القداحية الميمونية الديصانية الباطنية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية، وحكمت في بلاد مصر والمغرب وبعض الأمصار زهاء 3 قرون. فنشرت الخرافات والبدع، ومن ذلك الوقت انتشر الشرك والقبورية، وبنيت القباب على القبور، وانتشرت المشاهد على الأضرحة. فلذلك حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على وقوع الشرك التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي ماذا؟ الأوثان والأصنام. وقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن فمن، وفي رواية فارس والروم، قال فمن القوم إلا أولئك. وفي رواية لتأخذن ما أخذ القرون قبلكم، حذو القذة بالقذة، يعني حذو السهم بالسهم، يعني تقلدون الأمم السابقة في انتشار الأصنام والأوثان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، يعني لا تقوم الساعة حتى تعود دوس ونساء دوس إلى عبادة الصنم المسمى بذي الخلصة. وقوله تضطرب أو تصطفق إلياتهن، أي تضرب إلياتهن في إليات بعضهن من كثرة ماذا؟ الزحام، من كثرة الزحام في عبادة هذا الصنم. وهذا أمر قد حصل، فبعد قرون النبي صلى الله عليه وسلم هدم ذي الخلصة، أرسل إليها أحد الصحابة فهدمها، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهدمها. لكن بعد قرون عاد الناس إلى عبادة ذي الخلصة، وهي قرب تبالة، يعني قرب مدينة بيشة حاليا، أظنها إلى الغرب منها. لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، وقد عاد الناس إلى عبادتها إلى عهد قريب، وفي أوائل أو منتصف القرن الثالث عشر أرسل إليها الملك عبد العزيز رحمه الله أناسا فهدموها وانتهت عبادتها ولله الحمد، ضمن ما هدم من الأصنام والأوثان والقباب التي تعبد على الأضرحة منذ 300 سنة تقريبا، أو منذ 3 قرون في عهد هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد، المملكة العربية السعودية، والأدوار التي سبقتها من هذه الدولة الفتية. فحصلت الآية النبوية ثم قضي على عبادة ماذا؟ ذي الخلصة. وهناك أماكن أخرى كانت تعبد في طريق المدينة مكة وفي طريق المدينة الرياض، كلها قضي عليها ولله الحمد وأزيلت آثارها وأصبحت أثرا بعد عين ولله الحمد والمنة تحت راية التوحيد. إذن هذا الأمر الأول، فإذا كان النبي قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة فلماذا لا نخاف منه؟ الأمر الثاني أن الأنبياء والمرسلين خافوا من ماذا؟ من الشرك. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خاف على نفسه وعلى ذريته وأبنائه من الشرك، ولجأ إلى الله وتضرع إليه أن يقيه شر الشرك. جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من القائل؟ إبراهيم عليه السلام. من المخبر عنه؟ الله عز وجل هو الذي أخبرنا في القرآن عن قصص الأنبياء السابقين. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي ربي باعد بيني وأنا وبني وبين عبادة الأصنام والأوثان. ثم علل عليه السلام سبب هذا التضرع إلى الله بقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم قد خاف على نفسه الوقوع في الشرك فكيف بنا نحن المساكين الضعفاء؟ يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء أكمل بعد من؟ بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام قد خاف من الشرك فنحن أولى بالخوف منه. الأمر الثالث الذي دعانا أن ندرس أو يدعونا ندرس أبواب الشرك ونعرف أحواله حتى نسلم منه، أن المسلم لا بد أن يعرف أحوال الشر حتى يتخلص منها ومن الوقوع فيها، لا بالممارسة ولكن بدراسة تلك الأحوال وقراءة ما كتب عنها من أجل السلامة منها. يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث الطويل المعروف، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ مخافة أن يدركني. سبحان الله، مخافة أن يدرك حذيفة كاتب سر رسول الله، كاتب الوحي، أمين سر رسول الله، يخشى على نفسه الشر فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى لا يقع فيه. والمثل العربي يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. ولذلك أبواب التوحيد التي جمع فيها الآيات والأحاديث شيخ الإسلام الإمام الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كلها قال الله وقال رسوله في بيان التوحيد وبيان أحوال من؟ المشركين، من بيان الذبح لغير الله والنذر لغير الله ولبس الحلقة والخيط والتبرك بالحجر والشجر والتنجيم والسحر والكهانة وما إلى ذلك من أبواب التحذير من الشرك. الأمر هناك أمر رابع وهو الواقع الذي نشاهده ونلمسه في كثير من بلاد المسلمين، لا أقول في الكل، أقول في كثير من بلاد المسلمين، فإن جميع الدول الإسلامية حاشا هذه البلاد وبعض الدول الأخرى الصغيرة لا تكاد تجد قرية أو مدينة إلا وفيها ماذا؟ قبر يعبد من دون الله، قد بنيت عليه القباب وتقام له الأعياد والحفلات ويحتفى بمولد صاحبه كل عام ويحتفى تنذر له النذور وتذبح له الذبائح، حتى إنني وقفت على بعض المقامات، العروس عندما تزف قبل أن تزف إلى زوجها لابد أن يطاف بها على قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر الرقشبندي أو قبر الشاذلي أو قبر المرسي أو قبر العيدروس، بل الجنازة قبل أن تدفن. أيضا قبل أن تدفن الجنازة يطوفون بها على ضريح الشيخ أو الولي المزعوم، يعني يختمون أعماله بالشرك، فإن كان يقر ذلك قبل موته فقد ختم أعماله بالشرك، وإن كان لا يقر ذلك سوف يحاكم من يفعلون به ذلك. فإذن الأمر الرابع الواقع الذي تعيشه كثير من بلاد المسلمين، فاحذروا عباد الله من التعلق بالأضرحة وأصحاب القبور، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في بعض هذه الأبيات القادمة، أي تفصيل القول في مسألة القبور وأصحاب القبور وما يفعل عندها. الشرك الذي فاق وصار أعظم من شرك كفار قريش، فإن كفار قريش ومن تقدمهم من المشركين يؤمنون بالله، يشركون بالله في الرخاء، لكنهم يرجعون إلى الله متى؟ في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وسيأتي تفصيل ذلك. وأنا أذكر لكم والله أمرا قد يعني وقفت عليه بنفسي، كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، ثم إن إطار الأتوبيس الباص الذي نركبه قد انفجر وكادت السيارة أن تنقلب، الناس عن بكرة أبيهم ما سمعت منهم من يقول يا الله، هذا يقول يا تيجاني، وآخر يقول يا مرغني، وآخر يقول يا نقشبندي، وآخر يقول يا شاذلي، وآخر يقول يا كذا يا كذا، والعياذ بالله. وهذا والله وتالله وبالله هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، والذي يحبط الأعمال، ولو صلى صاحبه ولو صام ولو زكى ولو فعل جميع الطاعات فإنها مردودة عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحذروا عباد الله، احذروا من هذا المصير، احذروا من هذه الشركيات على الذي يتعلق بها أن لا يأتي لا للحج ولا للعمرة، لأنه لن تقبل حجته ولا عمرته، والله لا تقبل. إذا كان ممن يذبح لأصحاب القبور ويطوف بها ويدعوها من دون الله ويطلب منها المدد والولد، والله لا يقبل عمله، ولو حج 1000 مرة ولو اعتمر 1000 مرة لا يقبل منه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر جميع بلاد المسلمين من مظاهر الشرك والوثنية، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين وعلماءهم في البلاد التي تقام فيها تلك القباب أن يهدموها وأن يقضوا عليها وأن يسووها بالأرض وأن يجعلوها كالقبور التي تشاهدونها الآن في بقيع الغرقد، لا فرق بين قبور الصحابة الذين هم خير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيرهم. لو ذهبت إلى أي قبر، قبر الملك، والشيخ والقاضي والعبد الصالح وفلان كلها واحد عندنا، كلها مدفونة وفق الشرع ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفع فوق شبر. لذلك لما توفي أذكر وأنا صغير، لست صغيرا يعني شاب، عندما توفي الملك فيصل رحمه الله ودفن ضمن المدفونين هناك، لا فرق بين قبره وقبر أبيه وجده وقبور الناس الذين حوله، قال أحد زعماء الدول سبحان الله سيتركونه هكذا؟ يعني سيتركونه بدون قبة؟ ظنوا أنهم سيبنون عليه قبة. استغرب أنه يدفن دفنا إسلاميا كما تدفن سائر الجنائز. فانتبهوا عباد الله، احذروا من هذا الداء العضال. انصحوا، أحملكم أمانة أسألكم عنها يوم القيامة، يوم أن نلتقي بين يدي الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سمعتم يا إخوتي الزوار والعمار، هل ستبلغون هذا للأمة؟ جزاكم الله خيرا. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، احذروا من الشرك، انتبهوا واحذروا من هذا. إذن الشرك خطير، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخفى من دبيب النمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منه، استعاذ من الشرك، واستعاذ أن نشرك به وأنا أعلم ومما لا أعلم. فانتبه يا عبد الله، الأنبياء خافوا على أنفسهم وقد سمعتم. فإذا هذا الأمر يحتم عليكم عباد الله أن تحذروا من الشرك ومقدماته وكل عمل يفضي إليه. ثم أشار في البيت إلى أنواع الشرك، فالشرك نوعان، نوع أكبر ونوع أصغر. فالشرك الأكبر عرفه العلماء بعدة تعريفات، أجمعها هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا جامع. بعضهم يقول مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، سواء في القليل أو في الكثير، يعني من يذبح أو ينذر للولي أو لصاحب القبر أو صاحب الضريح أو يقسم به أو يدعوه أو يقول مدد يا فلان أو يقول شللة يا فلان، الآن اختصروها صارت إيش؟ شللة، شللة يا فلان، يعني إيه؟ يعني ماذا؟ ما معنى شللة يا فلان في بعض البلاد؟ يعني أعطنا شيئا لله، مسكين، والله هذا هو الشرك الأكبر. الله هو الذي يعطي ويمنع يا عبد الله، فإياك أن تقول أعطني يا فلان، أغثني يا تجاني يا برعي يا حسين، والله لا يغيثونك، لا يغيثونك أبدا. هذا هو الشرك الأكبر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انتبه، فصل لربك وانحر، لا تأكل من الذبائح التي تذبح عند أصحاب القبور لأنها مما ذبح على إيش؟ على النصب، ولأنها مما أهل به لغير الله، يذبحونها. أما إذا بنى بيت ذبح بيتا للشيخ، إذا افتتح أراد أن يبدأ مزرعة يذبح ذبيحة للشيخ والولي، إذا أراد أن إذا استقبل ضيفا يذهب به عند أصحاب الطريقة الفلانية وعند الشيخ الفلاني ويذبحون الذبائح عن يمينه وعن شماله، يزعمون أنه احتفاء به، أنه احتفاء به، وهي تذبح لذلكم الإيش الضريح الذي هو قاب قوسين منهم أو أدنى. فاحذروا من هذا عباد الله، احذروا وانتبهوا. والدعاة الذين يذهبون، طلاب العلم الذين يذهبون عليهم أن يحذروا الناس وألا يداهنوهم وألا يجاملوهم. نعم أنت لا تسب ولا تسخط، تلطف معهم وقل لهم هذا، واقرأ عليهم آيات التوحيد والآيات التي تحذر من ماذا؟ من الشرك. هذا هو الطريق الصحيح للدعوة إلى الله. إذن هذا هو الشرك الأكبر، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. الثاني الشرك الأكبر الأصغر، وهو كل عمل يؤدي ولو بعد حين إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. ولذلك بعض أهل العلم يدخل جميع المعاصي في ماذا؟ في الشرك الأصغر، لأنه عبد هواه. والفرق بينهما سيأتي مفصلا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن نعلم الآن كيف أن الشرك الأكبر يخرج من الملة. والفرق بينهما من عدة وجوه. أولا الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، والشرك الأصغر الذي ستأتي أمثلته لا يخرج من حضيرة الإسلام، بل هو من أكبر الكبائر. وثانيا الشرك الأصغر يغفر ويكفر ببعض المكفرات، وإن كان هناك خلاف هل يغفر أو لا يغفر، لكن الصحيح أنه يغفر كسائر الذنوب. والشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والفرق الثالث أن الشرك الأكبر صاحبه إذا مات عليه خالد مخلد في النار، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار. والفرق الرابع أن الشرك الأصغر الأكبر لا يقبل الله معه أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي خالطه إذا كان يسيرا، وستأتي أمثلته في الأبيات القادمة إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله في تفسير الإمام السعدي في الكرسي الذي عند باب الهجرة إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة وماتعة ولله الحمد، خاصة أسئلة الإخوة المعتمرين تقبل الله من الجميع. يقول سئلة بمعنى اذكروا أنهم أتوا لعمرة المولد، يقول أحد فلو تكرمت علينا بذكر بعض فضائلها. العمرة وفقني الله وإياكم فرض واجب في العمر مرة واحدة، هذا هو الأمر. الأمر الثاني أن التطوع بها من أفضل الأعمال، بل إنه من العمرة للعمرة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. والأمر الثالث أنه لا تحديد لوقت العمرة في أي زمان، إلا أنها في رمضان تعدل حجة مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأشهر فلا فرق بين العمرة في ربيع الأول أو في محرم أو في صفر أو في جماد الأول أو في رجب أو في شعبان أو في شوال أو في أي وقت، وليست هناك عمرة خاصة للمولد، ومن جاء بهذه النية فليتوب إلى الله توبة نصوحا، وليكن هدفه العمرة بغض النظر عن الزمان، لتكن نيته أداء العمرة ولا تعلق بزمان المولد ولا غيره. كل الأشهر تستحب فيها العمرة، وتستحب أكثر في شهر ماذا؟ رمضان، لأن عمرة في رمضان كحجة، ليس معنى ذلك أنها تغنى عن الحج، لكنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ولا ربيع الأول، من أدى العمرة بنية أنها من أجل المولد فهو مبتدع، ويكون عمله هذا بدعة، ويخشى أن لا تقبل، لأنه كما قلت لكم غير مرة أنه يشترط في العبادة ماذا؟ أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها وفي عددها، لا بد أن تراعى هذه الأمور. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة في شوال عندما رجع من حنين، عمرة الجعرانة وعمرة الحجة الوداع. إذن تخصيص العمرة في شهر ربيع الأول بدعة من البدع، فانتبه يا عبد الله، فإن كنت جئت لذلك فغير، واعتقد أنك جئت لأداء العمرة فقط بغض النظر عن الزمان والوقت. ولعلنا غدا نفصل القول في مسألة المولد والاحتفاء به إن شاء الله تعالى. من جابي؟ لعلنا غدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن حكم المولد ومتى كان وحكم ما يفعل فيه غدا بعد الفجر إن شاء الله تعالى، لأن أخشى أن أكون الجمعة الأخرى لست موجودا. إذن انتبهوا، فإن تخصيص العمرة في هذا الزمان في ربيع الأول، أكرر وأقول هذا التخصيص بدعة، فاعتمر لوجه الله ولا تقيد ذلك بزمان معين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نعم. يقول، يذكر السائل الكريم بأنه طلق امرأته بالثلاث، يقول بعد تفكير ومراجعة، يقول أردت إرجاعها لأجل العيال لا لأجلها هي، ما فتوى؟ أولا أقول سيدي الشيخ، أول أخي لا تقول سيدي أبدا، دعونا من هذا الغلو، تخاطبني بيا أخي، أنا أخوك في الله عز وجل. ثم الجواب، أولا أنني لا أفتي بالطلاق في مسائل الطلاق، مسألتان لا أفتي فيهما، الطلاق والتأمين، الطلاق والتأمين، فعليك يا عبد الله أن تسأل سماحة المفتي، واعذرني فإني لا أفتي في الطلاق، لكني أنبهك إذا كنت لا تريد إرجاعها، إن أرجعت لك بفتوى من سماحة المفتي، إن رجعت لك بفتوى من المفتي، إذا كنت لا تريدها إرجاعها من أجل أنك تحبها فلا ترجع، أنصحك، لأنك بهذا قد تظلمها. نعم فضل. يقول، يسأل عن حكم سائق العائلة، يقول يذهب مع بناتي وزوجتي إلى العمل والسوق. الله يا أخي الكريم، هذا وإن كان أمر قد عمت به البلوى، إلا أن الواجب أن نحد به، أن نحد منه بقدر ما نستطيع. فإذا كان مجموعة نساء وفي داخل المدينة والقرية، نرجو الله أن يكون الأمر يعني يجوز من باب الضرورة، أما أن ترك معه البنت وحدها أو المرأة وحدها فلا. نعم. يقول يذكر أنه من عادته، ردا على الدرس، يقول من عادتنا إذا بنى أحدنا بيتا جديدا أن يذبح من باب الفرح ليس من باب التبرك، ما حكم ذلك؟ لا ينبغي هذا إلا في حالة واحدة، قد يفعله البعض يريد أن يعرف إخوانه بمنزله الجديد ويضيفهم دون أن تدخل أي نية أخرى، فمثل هذا لعله إن شاء الله، وإن جعله بعد فترة لا يكون بعد بناء البيت مباشرة، لئلا نتشبه بالذين يذبحونه للجن أو غير ذلك. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. يقول: جئت لأداء العمرة وإن شاء الله سأعتمر عن نفسي أولا، وأريد أن أعتمر أكثر من مرة للأقربين، هل يجوز ذلك؟ أولا لا بد من أن ممن يريد الحج أو العمرة عن نفسه أن يكون قد عن غيره أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، فإذا اعتمرت عن نفسك وانتهيت من العمرة لا بأس أن تعتمر عن قريبك المتوفى أو المريض المقعد، أما القادر الحي القادر الذي يمشي لا يعتمر عنه ولو كان فقيرا، ولكن تحرم من الميقات، على أن بعض السلف يكره التردد بهذه الطريقة حتى من الميقات، ويكره ويفضل أن تكون العمرة أي عمرة يريدها العبد بسفرة ماذا؟ مستقلة. لكن أقول ما دمت جئت من بعيد فلا بأس أن تعتمر عن أقاربك وارجع إلى ميقاتك، لا تتردد من التنعيم، فإن التردد من التنعيم مخالف للسنة. نعم. سأل الله إليكم، يقول أو تقول: هل يجوز لها أن تعتمر عن أبيها المتوفى؟ هو الجواب كما تقدم، يعني إذا كانت قد اعتمرت عن نفسها امرأة عن رجل لا بأس أن تعتمر المرأة عن أبيها أو عن أخيها، وفي هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة قالت: إن أبي مات ولم يحج فأحج عنه، قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا يقول، يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه: لولاك ما خلقت شمس، إلى آخر الحديث. يقول: كيف يعرف أحدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شفع له، ونحن دائما نقول في الروضة: اشفع لنا يا رسول الله، لكن كيف أتأكد أنه قد شفع لي فعلا؟ أولا يا عبد الله، حديث جابر الذي أشرت إليه: لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، أو حديث: إن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، أقول هذه الروايات كلها أحاديث موضوعة مكذوبة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنو آدم خلقوا من من؟ ها؟ من آدم، وآدم من تراب، ولم يخلق بنو آدم من نور محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم الزاعمون، بل هو حديث موضوع سندا ومتنا. أما السند فكل الذي فيه والضاعون، وأما المتن فإنه موافق مخالف للقرآن والسنة، فالناس خلقوا من آدم وآدم من تراب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خلق من آدم، من بني آدم، أبوه آدم كما هو أبونا وأبو سائر الناس، وآدم من تراب، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية التي تعرفون. فكأن الذين يرددون هذا الحديث يكذبون القرآن الذي أخبر أن جميع الناس قد خلقوا من آدم عليه السلام. فهذا الحديث كذب وما جاء في معناه. وقد ألف فيه كتيب جميل قدم له شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والكتاب على صغر حجمه فإنه يكتب بماء الذهب أو بماء العين كما يقولون، وهو لشيخنا الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو من أقران شيخنا الأمين ومن من هو على منهجه، وقد قرأت عليه بعض الدروس الخفيفة رحمه الله رحمة واسعة. فاقرأوا الكتاب، بين فيه أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، فالحديث غير صحيح. لولاك ما خلقت الأفلاك، ما لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، هذا كله دجل من دجل الدجاجلة وأكاذيب يكذبونها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله إنهم لمفترون. وأما قول الأخ السائل وفقنا الله وإياه للصواب، إنه في المسجد أو عند القبر يقول اشفع لي يا رسول الله، ويقول كيف أعرف أن الرسول شفع لي؟ أولا كلمة اشفع لي يا رسول الله لا يجوز، قل اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اطلب شفاعة رسول الله ممن؟ من الله. اللهم اشملني بشفاعة من نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا التوحيد. أما إذا طلبت الشفاعة الآن منه وهو متوفى فهذا شرك أكبر، فتب إلى الله منه. لا تقول الشفاعة يا رسول الله، ولكن قل اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما كونك تعرف أو لا تعرف فإنه لا أحد يعلم الغيب، ولا أحد يعلم مصيره عند الله، اعمل والله يتولى العواقب. اجتهد في تحقيق التوحيد وأداء الفرائض واجتناب النواهي، واخش على نفسك وابك على خطيئتك، وأقبل على الله، وابتعد عن جميع المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكن خائفا من ذنوبك وراجيا لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله هذه الآيات، هو المرء أو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. فنحن لا نضمن، نجتهد في الطاعة ونبتعد عن المعصية ونحسن الظن بالله ونخشى على أنفسنا من عقاب الله. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وماذا؟ ويرجو رحمة ربه. فكن يا عبد الله دائما بين الخوف والرجاء، كن بين الخوف والرجاء، لا إياك والتمني وطول الأمل. فإن العاجز من أتبع نفسه وأواها وتمنى على الله الأماني. السؤال الأخير مختصر يقول نعم يقول يذكر أنهم في بلدهم تكثر المياه الجوفية إن صح التعبير، يقول إذا حفر أحدنا قدر ذراع يخرج الماء مما يضطرنا إلى بناء القبور فوق الأرض، فهل هذا داخل في المحذور؟ لا ينبغي البناء، إنما اتخذوا الوسائل التي لا يظهر معها الماء بقدر ما تستطيعون من يعني جعل واقيات وإسمنت نحو ذلك، أما أن ترفع فهذا شعار الكفار شعار النصارى. نعم. سؤال قد يطول قليلا، يطول دعه للغد. نعم إن شاء الله. طيب يقول من أكل من كان يعمل ما حذرت منه من ذبح الذبائح للمنزل الجديد ونحو ذلك، لماذا تنصحنا الآن وقد أتى معتمرا؟ يعني هو إذا كان لم يذبحها للجن لا نقول إنه أشرك، لكن إذا كان ذبحها لجمع الناس أو لاستضافة إخوانه يجعلها بعد فترة. الخلاصة إذا لم يكن يقصد بها التبرك أو تقديمها للجن أو للولي أو للشيخ فلا حرج عليه إن شاء الله، إذا كان يقصد عليه التوبة إلى الله الآن لأن هذا عمل شركي، عليه أن يتوب ويعتبر نفسه كأنما أسلم اليوم، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.